قال وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها. سالم بن عبد الله من الأئمة الأجلاء في المدينة، وابن شهاب من الطبقة الثالثة ومن خيرة رواة الحديث وعلمائها وشيوخ مالك وغيره، يقول بأنه ابن شهاب ثقة ثبت ومن أئمة العلماء في عصره. يقول سألت سالم، وسالم ابن ايه؟ ابن مين؟ عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر يأخذ عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كما يقال سلسلة مضيئة. سألت سالم بن عبد الله عن كراء الأرض بإيش؟ الذهب والورق، فقال إيه؟ لا بأس بذلك. مناقشة لطيفة، ابن شهاب يسأل وسالم يجيبه، ولكن السائل مكتفى بالجواب. ابن شهاب يقول يا سالم ما رأيك في كراء الأرض بالذهب والورق؟ قال لا بأس. قلت قل لا بأس، وش رأيك؟ وش رأيك يا سالم وأنت تقول لا بأس؟ وش رأيك في حديث رافع أي الذي يقول نهى رسول الله عن كراء المزارع؟ ماذا قال سالم؟ قال أكثر رافع، أكثر من الروايات التي يجمعها ولم يفصل. لو كانت لي سالم يقول لو كانت لي أرض لإيش؟ لأكريتها، يعني عمليا أطبق ما أرويه وأفتي به بالفعل. إذا سالم مصر، ليس عنده شك وليس متردد، بل مستعد أن يطبق القول بالعمل. لو كانت لي أرض لإيش أكريتها.